هشيمة يا عظيمة كل شيء له حدود وله نهاية لكن انت ما وقفتي عند حدك يا عظيمة استلذيتي بطعناتي واخذتيها هواية كن مالك حربة توجع وطعنات نليمة استفحتي حرمة بعقلك وارتكستي في صميمة امتلكتي غير